بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا الحاضرين جميع المسلمين. آمين. قال النابغة: مهلا فداء لك الأقوام كلهم وما أثمر من مال ومن ولدي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله مهلا فداء لك الأقوام كلهم وما أثمر من مال ومن ولدي. قوله مهلا، هذا اللفظ فيه مبحثان: مبحث من جهة معناه اللغوي، ومبحث من جهة إعرابه في هذا البيت. فأما من جهة المعنى اللغوي فمهلا يقال مهل في عمله، يمهل مهلا ومهلة، أي عمله بتأن دون سرعة. هذا معناه في اللغة. فالمهل على هذا، فالمهل أو المهلة هو التأني والرفق وعدم التعجل. وأما إعرابه في بيت النابغة وهو النكرة مهلا، هذا مصدر منصوب على المفعولية المطلقة بعامل محذوف هو فعل أمر والتقدير إمهل مهلا، فحذف إمهل ووضع مهلا محله. إذن فهو فمهلا يراد منه الأمر، مدلوله الأمر أي إمهل، حذف إمهل ووضع مهلا بدله، كما هو معروف في كلام العرب: مهلا فداء لك الأقوام كلهم. الأقوام مبتدأ، وكلهم تأكيد للأقوام للمبتدأ. الأقوام كلهم فداء لك، وفداء خبر للمبتدأ تقدم على المبتدأ، ولك جار مجرور متعلق أو متعلقان بفداء. وموضع هذا الجار والمجرور هو النصب على الحالية: مهلا فداء لك الأقوام كلهم. الأقوام كلهم فداء، حال كون الفداء لك أنت أيها الملك، واسمه المنذر بن النعمان من ملوك الجاهلية كما مرة. فيقصد لك خطاب لهذا الملك: كلهم فداء لك الأقوام كلهم وما أثمروا من مال ومن ولدي، أي وما والذي. فما هنا موصول معطوف على الأقوام، معطوف على الأقوام. الأقوام كلهم فداء لك وما أثمر كذلك. ما أي الذي أثمر، أي أنمي وأكثر، هذا معنى قوله وما أثمر أي أكثره. وما إذا قلت أستثمر أي أخرج وأطلب غلة الشيء أو ثمرة الشيء. هذه دلالة الوزنين: ثمر واستثمر أو أثمر. أثمر أبدى الشجر أو أبدى الشجر أو النبت ثمرة، أثمر، هذا معنى أثمر. لكن هنا أثمر أي أكثر. وما والذي أكثره، أكثر من مال ومن مال ومن ولد. كل هذه المذكورات فداء لك أيها الملك، هذا معنى وما أثمر من مال ومن ولدي. وقول ما أثمر تقدير ما أثمره، لأن ما موصول وأثمر صلة الموصول، والعائد محذوف لأنه في محله العصر أو التقدير وما أثمره، فهذا في العائد. نعم. لا تقذفني بركن لا كفاء له ولو تأثثك الأعداء بالرفد. يقول لا لا تقذفني بركن لا كفاء له ولو تأسفك الأعداء بالرفد. قوله لا تقذفني أي لا ترميني، لا ترميني بركن أي بأمر عظيم، لأن الركن في لغة العرب يطلق على الأمر العظيم، يطلق على الأمر العظيم. إذن فيقول لا تقذفني أي لا ترميني بركن أي بأمر عظيم. ولماذا ذكر هذا هنا وذكر الركن هنا ويقصد بالأمر العظيم ومعناه الأمر العظيم، لكنه يقصد بهذا الأمر الشدة، الأمر العظيم يقصد به الشدة، الشدة والقوة. لا تقذفني بركن أي لا تقذفني بأمر عظيم هو أنت، لا تقذفني بنفسك لأنه لا مثيل لك أيها الملك. هذا المراد بهذا الكلام، لا تقذفني بركن. ثم قال لا كفاء له أي لا مساوي له ولا نظير لهذا الركن الذي هو هذا الملك المقصود بهذا الملك. ولو تأسفك الأعداء بالرفد، ولو لا تفعل هذا لا ترميني، ولو تأسفك الأعداء أي تكنفك الأعداء. فقول الأعداء أي أعداؤه هو، أعدائي، فحذف المضاف إليه وأناب المنابه فقال الأعداء، ويقصد بأعدائي الذين يشون إليك، يشون إليك في خبري، ويقول أنت قلت في الملك كذا وكذا، لا هؤلاء هم الأعداء. ولو تأسفك الأعداء أي ولو تكنفك الأعداء كالأسافي يحيطون بك ويتقوون بك. حتى ولو كان أعدائي جاءوا إليكم كثيرون يكذبون علي عندك، ها لا تفعل هذا، لا حتى ولو حصل هذا فلا تقذفني بركني. ولو تأسفك الأعداء بالريبي أو بالرفدي أي ولو أحاطوا بك وكثروا بجنبك. بالرفدي، الرفد جمع رفدة، والرفدة العصبة، والعصبة الجماعة. ولو أحاطوا بك بجماعات بكثرتهم معك في الكذب علي، لا تفعل، لا تصدقهم. ولو تأسفك الأعداء بالرفد، والرفدة العصبة الجماعة، الجماعة أو تقول العصابة أحيانا، لكن هنا مطلق الجماعة، العصب، الرفد جمع لعل منه قول الراعي مسأل يبتغي الأقوام نائله، يبتغي الأقوام نائله من كل قوم قطين حوله رفد، من كل قوم قطين حوله رفد. حول هذا الرفد، حول هذا المسأل رجل كريم يبتغي الأقوام نائله عطاءه. إذا فالرفد جمع رفدة، والرفدة العصبة أي الجماعة، فالرفد الجماعات. نعم. قال فما الفرات إذا جاشت غواربه ترمي أواديه العبرين بالزبد. فما الفرات إذا جاشت غواربه ترمي أواديه العبرين بالزبد. فما الفرات، هؤلاء ما أقواهم في العربية، شفت تراكيبهم، يقول فما الفرات. الفاء هذه فاء للعطف، حرف يفيد العطف، إلا أنه لا يفيد عطف جملة، عطف جملة بعدها على جملة قبلها، وهذا الحرف للعطف هنا يفيد الترتيب الذكري، يفيد الترتيب الذكري ويدل على عطف مفصل على مجمل. فالجملة قبل الفاء مجمل في إجمال، والجملة التي بعد الفاء فيه تفصيل. وما هي الجملة التي قبل الفاء؟ اللي تقدم ما هي؟ تأسفك الأعداء. أيوه حاضر. أيوه ولو تأسفك الأعداء إيش؟ البيت كله لا تقذفني هكذا، هذا كله يعتبر ما قبل الفاء. فلما قال لا تقذفني بركن لا كفاء له ولو تأسفك الأعداء بالرفد، أشار إلى عظمة الملك. هذه العظمة مجملة، ركن عظيم، وما ذكر شيئا من هذه العظمة، فجاء بذكر شيء يدل على العظمة. قال فما الفرات. شوف ما بعد الفاء إلى بيتين وثلاث، هذا تفصيل لإجمال ما تقدم من هذا الركن. رأيت فما هنا ننتقل إلى ما نافية حجازية، ما نافية حجازية تعمل عملا ليس فترفع الاسم وتنصب الخبر. فما الفرات، الفرات في الأصل الماء البارد الصافي العذب، هذا معنى هذا اللفظ في اللغة، إلا أن هذا اللفظ هنا أطلق علما على ماء اسم نهر عظيم، اسم نهر عظيم يتصل أو يلتقي بدجلة. يلتقي بدجلة، وفي البطائح فيصيران نهرا واحدا، ثم يصب هذا النهر الواحد في مكان، يصب هذا النهر الواحد في مكان يسمونه عبادان هكذا، ثم يصب هذا الماء في عبادان وينتهي إلى بحر فارس. هذا هو الماء الفرات أو هذا النهر العظيم، هو المعروف تعرفون مكانه. فهذا النهر يقول فما الفرات، يفصل الآن يقول فما الفرات، ليس الفرات، لأن ما نافية حجازية، ليس الفرات بإيش؟ إذا جاشت غواربه. فما الفرات إذا جاشت غواربه، أي إذا هنا ظرفية فقط لا شرط فيه، وقد تأتي لفظ إذا للظرفية والشرط، لكن هنا للظرفية فقط. إذا جاشت، فما الفرات إذا جاشت غواربه، أي فما الفرات وقت جيشان غواربه أو غواربه، فليس في شرط لكن في وقت فقط. إذا جاشت، إذا فهو مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية، على ظرفية الزمان والعامل فيه ما بعده من جاشر. إذا جاشد غواربه، جاشد معناه هاجت واضطربت، الهيجان والاضطراب، هذا معنى جاشد. إذا جاشد غواربه، وغواربه جمع غارب، والغارب ما ارتفع أو أعلى شيء، غارب. إذا جاشد غواربه وإيش؟ ترمي أواديه العبرين، ترمي أي عند الجيشان هذا، ترمي إيش؟ أواديه العبرين بالزبد، ترمي أواديه أي تقذف أوادي هذا الفرات والأواذي جمع آذي والآذي موج البحر. ترمي أواذيه، ترمي أواذيه العبرين، والعبرين الجانبين، والعبران على هذا هما الشطان جانب النهر المتصل بالنهر يقال له العبر. ويقول أهل العلم بالعربية سمي عبرا لأن موج البحر يعبر وينتهي إليه، عبر إليه، فقيل له عبر، عبر الجانب، عبران جانبان. ترمي أواذيه أي أمواج هذا الفرات ترمي الجانبين من الفرات بالزبد، أي بالزبد. الزبد هو ما على الماء أو غيره من رغوة، ما على الماء أو غيره من رغوة، وتكون الرغوة فوق لا لأنها خفيفة هكذا. فيقول إن أمواج هذا البحر أي أمواج البحر الفرات ترمي الزبد على الشاطئين أو على الشطين. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.